الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كثيرا ما تمر بالعبد في حياته الدنيا بلاءات متعددة، كثيرا ما تمر بالعبد في حياته الدنيا بلاءات متعددة، مرة في نفسه، في صحته، مرة في ماله، مرة في معاشه، في كسبه، في باب رزقه، ومرة في أهله، ومرة في ولده، ومرة في إخوانه وأحبابه، ومرة هنا ومرة هناك، ومنها الشديد الذي يقصم الظهر ويفطر القلب، ومنها الهين المتحمل. ولا معين لك أيها العبد، ولا معين لك على الصبر والرضا والتسليم والثبات والتحمل مثل علمك أن لك رب لا يعينك على الصبر والرضا والتسليم والثبات والتحمل مثل علمك أن لك رب هو سندك، أن لك رب هو معتمدك تستند عليه، أن لك رب هو إلهك هو مولاك. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، رب هو على كل شيء قدير، رب يقول لشيء كن فيكون، رب أمره بين الكاف والنون، رب يجير ولا يجار عليه، رب يسمع النجوى ويرفع الشكوى ويكشف البلوى ويكشف البلوى. ذلكم الله ربكم. فأنت عندما يشتد عليك البلاء وتوجعك المحن وتؤلمك، علمت أن لك رباً تستند عليه، استندت على ربك، آويت إلى ركنك الشديد الذي لا يضاهيه ركن، فتركاً إلى الله وحده، تركاً إلى الله وحده ولا تركاً إلى أحد سواه، فتتوجه بقلبك إليه وحده وتوقن أنه يرى دمع عينيك ويسمع أنين قلبك ويرفع دعواتك وهو مطلع على قلبك الراضي عن قدره، مطلع على قلبك الراضي عن قدره الذي يجري بحكم بالغة هو جل جلاله فقط من يعلمها. وقد تبكيك المحن بكاء مرا، بكاء حارا لشدة وقعها على قلبك وعلى نفسك، تبكي بكاء حارا وبكاء مرا، ومع هذا البكاء توقن أن ربك سيمحو عنك، توقن أن ربك سيمحو عنك ما أوجعك وما آلمك وما أهمك وما أغمك وما أرقك وما أخض مضجعك، سيمحو عنك كل ما تجد من هموم وغموم وآلام وأحزان وغصص ونغص ونكد، سيمحو عنك كل هذا لا لثقتك بمكانتك عنده، لا لثقتك بمكانتك عنده، ولكن لأنه ربك. سيمحو عنك كل ما تجد لأنه ربك، لأنه ربك الرحيم الرحمن الكريم المنان، لأنه ربك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين. يصرف عنك كل ما تجد لا لمكانتك عنده، لكن لأنه رب رحيم رحمن كريم منان أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أرحم الراحمين سيصرف عنك السوء، سيصرف عنك السوء ويكشف عنك الضر ويرفع عنك البلاء وينجيك من الغم، لا لأنك أهل بل لأنه هو أهل. لابد أن تعلم هذا يقينا، لابد أن تعلم هذا يقينا، أنه إذا أعطاك أعطاك لأنه أهل، وإذا حرمك حرمك لأنك أهل. فاللهم إن أعطيتنا فلأنك أهل، ولئن حرمتنا فلأننا أهل، فاللهم أعطنا بما أنت أهله ولا تحرمنا بما نحن أهله. فإذا صرف عنك وكشف عنك وعافاك ونجاك وأمنك وسترك وحفظك فلأنه أهل لا لأنك أهل، فلأنه أهل لا لأنك أهل، لا لثقتك بمكانتك عنده، ولكن لأنه رب كريم رحمن جواد، لا لمكانتك عنده ولا لثقتك في عمل أنت قدمته، إنما لثقتك فيه، لثقتك في رحمته، في منه وفي كرمه وفي جوده وفي عطائه. المؤمن وهو في شدته وهو في غمه يعلم يقينا أنه ليس كأيوب وليس كيونس، لكنه يعلم علم يقين أن ربه هو رب أيوب هو رب يونس، أجابهما لأنه ربهما وسيجيبه لأنه ربه، سيجيبه لأنه ربه. ذلكم الله ربكم، رب يعلم، يعلم عجزك وفقرك وضعفك وذلك ومسكنتك وحاجتك، رب غني قوي قادر جبار يجبر المنكسرين، رب يدبر الأمر ويفصل الآيات، رب يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، رب يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، رب يعلم السر وأخفى، رب يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، رب يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، رب يغفر الذنب ويستر العيب، رب يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، رب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، رب أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأبر بالخلق من أنفسهم. رب يداول بين الأيام، رب يداول الأيام بين الناس فيبدل بعد الخوف أمنا، وبعد الضعف قوة، وبعد الهزيمة نصرا مؤزرا، ويجعل من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وبعد كل عسر يسرا. رب يسأله من في السماوات والأرض، رب كل يوم هو في شأن، سبحانه كل يوم هو في شأن. ومن جملة شؤونه يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكس عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويجزي محسنا ويقبل تائبا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عسرة ويستر عورة ويسد خلة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين. رب لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ذلكم الله ربكم. رب هو ملاذ المكروبين والمذنبين والتائبين، ينادي عليهم كل ليلة، كل ليلة ينادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ رب ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقترب من عباده الفقراء إليه ليمتن عليهم بقضاء حوائجهم، بقضاء حوائجهم وإعطائهم سؤلهم وتفريج كرباتهم وتنفيس همومهم ومغفرة ذنوبهم وإجابة دعواتهم وقبول توبتهم. فيا لفرحة قلوبهم وسعادتهم بربهم الرحيم الرحمن الكريم المنان. رب يجيب من دعاه ويعطي من سأله. ناداه أيوب حين بلغ البلاء منه مبلغا عظيما، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فما خزله وما رده. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وناجاه يونس في بطن الحوت في ظلمات بعضها فوق بعض، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فما خذله وما رده. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. رب يجيب من دعاه ويعطي من سأله. رب لا يخذل من قصده، ولا يخيب من رجاه، ولا يرد من دعاه. لا يخذل من قصده ولا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. رب كريم منان رحيم رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. ذلكم الله ربكم، رب يحب أن يسأل، ويحب الملحين في الدعاء، ويغضب على من ترك سؤاله. يقول النبي صلوا عليه: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فهو رب يحب أن يسأل، ويحب الملحين في الدعاء. فلذ به، لذ بربك في كل أحوالك، لا في الشدة فقط، لا في المحنة فقط، لا في الرخاء فقط، إنما لذ به في كل أحوالك. هو ركنك الشديد الذي تأوي إليه. فلذ بربك في الشدة والرخاء، في المحنة والمنحة، في السعة والضيق، في العسر واليسر. لذ بربك، إلجأ إليه في كل أحوالك، وادعه، ادعوه بتضرع وبتذلل وبخضوع وبيقين، فسيستجيب لك، فسيستجيب لك. أمرك أن تدعوه، ووعدك أن يجيبك. أمرك أن تدعوه، ووعدك أن يجيبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرك أن تدعوه، ووعدك بالإجابة، فادعو، فادعو ربك موقنا متوكلا. ولا يعجزك حزنك، ولا يعجزك حزنك، ولا يعجزك بأسك، ولا يعجزك شيطانك. فأعجز الناس من يعجز عن الدعاء، أعجز الناس من يعجز عن أن يرفع يديه ويقول يا رب، هذا هو أعجز الناس. فادعو إلى ربك موقنا متوكلا، ولا يعجزك بأسك وحزنك وشيطانك. وادعو ربك بجماع قلبك، بقلب حاضر. فإذا سهى القلب ولها فلا يستجاب لدعوتي. فادعو بجماع قلبك وأنت موقن، فيد ربك ملأى، فيد ربك ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. رب يقول: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. يعني اطلبوا مني الهداية، قولوا يا رب اهدنا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رب يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اغمس إبرة في البحر، طلعها، خدت من البحر لا شيء. فلو أعطى الله عز وجل كل واحد مسألته، بل لو أعطى كل واحد ما أعطى السائلين كلهم منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص ذلك من خزائنه شيئا، وما نقص ذلك من ملكه شيئا، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلا تعجز عن الدعاء، فلا تعجز أن تقول يا رب، فلا تعجز أن ترفع يديك. الله عز وجل لا يردهما صفرا خائبتين، فأنت تعلم هذا. فادعو ربك واسأل ربك حاجتك كلها. فكانوا يسألون ربهم ملح الطعام، وكانوا يسألون ربهم شسع النعل إذا انقطع، سر ربك إصلاح الحذاء إذا انقطع، وسر ربك ملح الطعام، سر ربك حاجتك كلها. ما دق منها وما عظم، ما صغر منها وما كبر. فهو رب لا يتعاظمه شيء أن يعطيه، رب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فادعو وتضرع ولح في المسألة ولا تتعجل. تقول دعوت فلم استجب لي، هذا خطير جدا على الدعاء. فهذا الذي يتعجل ويترك الدعاء لا يستجاب له أبدا. روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. الرواية الأولى. الثانية: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي. الأولى: دعوت وربنا ما استجبش لي. الثانية: أنا عمال أدعي وأدعي وربنا مش هيستجب لي. شفت الفرق بين الروايتين؟ فلم أرى يستجب لي يعني ربنا مش هيستجب لي لو دعيت. شوف وصل لحد فين؟ يقول لو دعيت ربنا مش هيستجب لي. ده بيقول كده. الثاني يقول عمال أدعي وربنا ما بيستجبش لي. دعوت فلم يستجب لي. قد دعوت فلم أرى يستجب. فلا تعجل وتترك الدعاء. فتدبير ربك لك خير من تدبيرك لنفسك، والإجابة تأتي لكن ليس على ما تريد. الله عز وجل يستجيب لك كما يريده. فلا تعجل، تدبير ربك لك خير من تدبيرك لنفسك، والتأخير لحكم جليلات لا يعلمها إلا ربك رب البريات. وليطمئن قلبك ولتسكن نفسك لأن الله هو ربك ذلكم الله ربكم. فليطمئن قلبك ولتسكن نفسك لأن الله هو ربك أرحم بك من أمك وأبر بك من نفسك. ربك ركنك الشديد الذي تركن إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعطنا بما أنت أهله. ولا تحرمنا بما نحن أهله. اللهم أعطنا بما أنت أهله ولا تحرمنا بما نحن أهله. فإن أعطيتنا فلأنك أهل، ولئن حرمتنا فلأننا أهل. فاللهم أعطنا بما أنت أهله ولا تحرمنا بما نحن أهله. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المظلومين. اللهم انصر المرابطين في الأقصى. اللهم اربط اللهم انصر المرابطين في الأقصى، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم وارمي معهم، اللهم سدد رميهم وارمي معهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خالف بين وجوههم، اللهم خالف بين وجوههم، وخالف بين قلوبهم، وخالف بين آرائهم، اللهم اضربهم بعضهم ببعض، اللهم اضربهم بعضهم ببعض، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم ردها في صدورهم، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب لهم من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب لهم من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأنا من كل حول وقوة والتجأنا إلى حولك وقوتك، فاللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أطعم الجائع من أمة محمد، اللهم أطعم الجائع من أمة محمد، اللهم أمن الخائف من أمة محمد، اللهم أمن الخائف من أمة محمد، اللهم انصر المظلوم من أمة محمد، اللهم انصر المظلوم من أمة محمد، اللهم انصر المظلوم من أمة محمد، اللهم أطعم جائعنا وأمن خائفنا، اللهم أطعم جائعنا وأمن خائفنا، وزوج أيمنا وزوج أيمنا، وارزق عقيمنا وارزق عقيمنا، واقبل تائبنا واقبل تائبنا، واهد ضالنا واهد ضالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.